سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونور قلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي suci yang sempurna.